ولو ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم، فإن المعروف ما في الصحيحين. معروف العكس، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، عكسها. نعم. فإن المعروف ما في الصحيحين: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. نعم. وأما القلب في الإسناد فقد يكون خطأ من بعض الرواة اسم راو أو نسبه، فأن يقول: فهذا الخطأ يعني هذا على سبيل القلب الذي هو على سبيل السهو. أما العمد هل يقال فيه خطأ من بعض الرواة؟ لا، يعني مر بنا أن القلب يكون عمدا ويكون سهوا. يكون عمدا ممن؟ تعرف فعل عمدا ممن؟ ها؟ يكون عمدا من الكذابين الوضاعين وممن؟ لا عمدا، خليني في عمدا. نعم يا فضل. ويكون أيضا من الأئمة النقاد من أجل أن يمتحنوا الرواة. ويكون سهوا ممن؟ من أصحاب الأوهام وسوء الحفظ. نعم. وأما القلب في الإسناد؟ وأما القلب في الإسناد فكأن يكون خطأ، فكأن يكون فقد يكون خطأ من بعض الرواة اسم راو أو نسبه، فأن يقول: سعد بن مرة بدل مرة بن سعد. وقد ألف الخطيب في هذا الصنف كتابا سماه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. عند هذا نقف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انتهينا من القلب في المتن ونتكلم على قلب الإسناد. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الكلام على المقلوب: وقد يكون الحديث مشهورا براي من الرواة أو إسناد. احنا كنا هنا بأن القلب في الإسناد وأن القلب في الإسناد وأن القلب في الإسناد. قال رحمه الله تعالى: وأما القلب في الإسناد فقد يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبه، فأن يقول: سعد بن مرة بدل مرة بن سعد. وقد ألف الخطيب في هذا، وهذا نتيجة الوهم والخطأ، وقد يقع فيه أيضا بعض الثقات، قد يقع فيه بعض الثقات. لا يلزم أن من يقع في القلب في الإسناد أن يكون من أهل الأوهام أو من أهل سوء الحفظ، لا، قد يقع في ذلك بعض الثقات، كما كان مالك يقول في راوي حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، عمر بن عثمان يقول عمرو بن عثمان. نعم. وقد ألف الخطيب في هذا الصنف كتابا سماه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. يقول أخونا الشيخ عن حلب في الحاشية: لا نعلم عن وجوده شيئا، لو وجد هذا الكتاب لكان فيه خير كثير، لأن السلف يذكرون مثل هذه الأشياء بالأسانيد، ويذكرون الروايات المقلوبة والروايات الصحيحة، وتكون هذه الروايات فيها طرق زائدة تقول أحاديث أو تبين إلى بعض الروايات. فالسلف رحمه الله عندما يتكلمون يتكلمون بالأسانيد، وعندما يسوق مثل هذا الكتاب أسانيده سيذكر الرواية التي وقع فيها القلب بإسناده ومن رواها، ثم يذكر الرواية الصحيحة السالمة من القلب. ولا شك أنه في أثناء هذا السرد وهذه الحكاية سيقف الباحث على أسانيد، هذه الأسانيد تساعده في بحثه الحديثي الذي هو يبحث في بعض الروايات. قد تكون عندك رواية في سندها رجل ضعيف فتأتي رواية في هذا الكتاب تقويها، أو تكون رواية ظهرها أنها قوية فتأتي رواية في كتاب الخطيب تعلها. فلا شك أن كتب السلف لا تخلو من الفوائد. نعم. ولو قد يكون الحديث مشهورا براو من الرواة أو إسناد، فيأتي بعض الضعفاء أو الوضاعين ويبدل الراوي بغيره ليرغب فيه المحدثون. هذه هي سرقة الحديث، هذه الصورة التي حكاها الآن العلامة أحمد شاكر هي التي يعبر عنها كثير من المحدثين بقولهم فلان يفرق أو فلان فارق. يفرق الحديث، يكون الحديث معروفا براون أو يكون الحديث معروفا برواية معينة، فيأتي هذا الراوي الوضاع الكذاب من أجل أن يرغب الناس في الرحلة إليه، ويأتي بالحديث على وجه غريب، على وجه غير مشهور به، يقلبه ويأتي به على وجه غريب، كأن يكون الحديث معروفا، كأن يكون الحديث معروفا بنافع عن عبد الله بن عمر، فيأتي هو بالرواية سالم عن عبد الله بن عمر، سالم عن أبيه. فعندما يرى المحدثون هذا الحديث من طريق جديدة، يظنون أن هذه طريق غريبة وفائدة عزيزة فاتتهم، فينفكون لأخذها، يسألون هذه الرواية عند من؟ فيقولون عند فلان، فإنه هو الذي أتى بها، ويظنونه أهل للرواية عنه، فيرحلون إليه ويأخذون عنه الحديث، والحقيقة أنه سارق كذاب قلب الرواية. نعم. قال: وقد يكون الحديث مشهورا براو من الرواة أو إسناد، فيأتي بعض الضعفاء أو الوضاعين ويبدل الراوي بغيره ليرغب فيه المحدثون، فأن يكون الحديث معروفا عن سالم بن عبد الله فيجعله عن نافع، أو يبدل الإسناد بإسناد آخر كذلك، مثل ما روى حماد بن عمرو النصيبي الكذاب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام الحديث، فإنه مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم. يعني هكذا أخرج مسلم الرواية الصحيحة السالمة من القلب. نعم. هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراوردي، كلهم عن سهيل. يعني هؤلاء الثقات يرونه بالرواية الصحيحة من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، وجاء هذا الكذاب حماد بن عمرو النصيبي وقال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. المحدثون يسمعوا أن هذه طريق أخرى من طريق الأعمش عن أبي صالح، وهم من قبل قد كتبوا رواية سهيل عن أبيه، فعند ذلك ينشطون لأخذهم، لكن الحمد لله الذي أبقى جابدة الحديث الذين يدلون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويغربلونها غربلة. وهذا الكذاب ما يستطيع أن يخفي نفسه عنهم، فإنهم يعرفونه بالليل وبالنهار. نعم. ولو هذا الصنيع يطلق على فاعله أنه يسرق الحديث إذا قصد إليه، وقد يقع هذا غلطا من الراوي الثقة، يعني يقع القلب غلطا من الراوي الثقة. نعم. وقد يقع هذا غلطا من الراوي الثقة لا قصدا، كما يكون من الوضاعين. مثاله ما روى إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث، فقال: وهم عبد النضر، يعني جرير بن حازم، إنما كنا جميعا في مجلس ثابت وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج السواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس، فقد انقلب الإسناد عن الحديث أصلا من مسند أبي قتادة، والثقات يرون هكذا، وجرير وهما فجعلهم من مسند أنس، غير في الهيئة المشهور بها والهيئة المعروف بها، لكن لا يعد ذلك سرقة، لأن هذا يعني غلط من أحد الثقات. نعم. ثم إن الثقة ليس محتاجا إلى ما يحتاج إليه السارق، السارق يحتاج الناس يأتون إليه، يحتاج المحدثين يأتون إليه، من أجل أن يظهر نفسه أنه محدث. هؤلاء الثقات عندهم الأحاديث الصحيحة والروايات الكثيرة التي يرحل إليهم من أجلها المحدثون، فليسوا محتاجين إلى الكذب ولا للسرق. نعم. فقد انقلب الإسناد على جرير، والحديث معروف من رواية يحيى بن أبي كثير، رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى. وقد يقلب بعض المحدثين إسناد حديث قصدا لامتحان بعض العلماء لمعرفة درجة حفظهم. عند هذا مخ في سؤال هنا تقرر من أمس حول هل كل من ترجم له ابن حبان في كتابه الثقات هو ثقة عنده؟ نعم، هو عند ابن حبان ثقة أو صدوق، كما صرح بذلك في مقدمة كتاب أنه ثقة أو صدوق. حتى الذين يقول فيهم لا أدري من هو ولا ابن من هو، لا أدري من هو ولا ابن من هو. هنا سؤال، كيف يكون ثقة عنده أو صدوقا وهو يقول لا أدري من هو ولا ابن من هو؟ عندكم السؤال هذا أن يجيب عليه؟ معنا عبد الرحمن. طيب ايش معنى هذا؟ طيب ايش طلب هذا السؤال؟ ولا درى من روى عنه؟ ايش فيه؟ انت حول الجواب، لكن اريدك ان تعبر تعبيرا صحيحا. معنى محمد يعني ابن حبان عندما يقول لا أدري من هو ولا ابن من هو ما يعرف عينه، لكنه يعرف حديثه بالقاعدة التي ذكرها في أول الكتاب. إذا روى هو عن ثقة وروى عنه ثقة ولم يأتي منكرا فهو ثقة. فهو يأتيه رجل هو ما يعرفه، لا يعرف من هو ولا ابن من هو، وجاء في الرواية فلان، جاء في رواية فلان عن سعيد بن جبير مثلا، ما يدرك ما اسم فلان، لا يعرف فلان عن سعيد بن جبير، فنظر في شيخ سعيد بن جبير ثقة، ونظر في تلميذه فرآه ثقة، ونظر في حديثه ولو كان حديثا واحدا فرآه لا يخالف حديث الثقة، قال إذا ما ثقة. يعني لا تعارض بين قوله لا أدري من هو ولا ابن من هو وبين إدخاله في الثقات، لأن قاعدته تسوغ له الحكم عليه بأنه ثقة بمجرد توفر هذه الشروط التي سمعته. ولا شك أن هذه القاعدة فيها تساهل شديد وفيها تفريط واضح، ولذلك عد ابن حبان من المتساهلين، وتوقف في توثيقه إذا انفرد على تفاصيل معروفة في ذلك. بقيت سؤال، ما هو مذهب الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر في هذه المسألة؟ ليس هناك تسليم كامل لابن حبان عندهما، ليس عندهما تسليم كامل له، وإن كان يسلمان له في بعض المواضع. حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، الشيخ الألباني يحسنه فيما أعرف رحمة الله عليه، لكن لعل في الحديث نظرا، أنا لم أبحثه لكني مررت على كلام فيه فيحتاج إلى بحث. هل منكم أحد وقف عليه ببحث موسع؟ نعم. رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، أربعة قبل العصر، يعني تقول أنه بهذا اللفظ في إسناده ورد صدق وصدق، لكن بالمعنى هناك أحاديث تشهد له بأن هناك ما يدل على صلاة أربعة قبل العصر. ها؟ عله أبو حاتم بيه بتحديد الأربعة من العصر منكر عند أبو حاتم لا كيف رد ابن القيم على أبو حاتم رد صحيح عشر سبعة ركعات من صلى 12 ركعة حديث 12 ركعة سنة من الراتب ها ليس فيها هذا التي غمرت هذا ليس فهما هذا وجه إعلان لأبي حاتم حديث يقول مصلحة حديث رحم الله قبرا ما عرف هذا كلام الباب هذا رحم الله قبرا ما عرف كلام العوام هذا طيب ليش تشوف الأسئلة الآن احنا في دروس يكفي هذا خلاها معك المرة لو يجب في الطوق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الكلام على المقلوب وقد يقلب بعض المحدثين إسناد حديث قصدا لامتحان بعض العلماء لمعرفة درجة حفظهم كما فعل علماء بغداد حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فيما رواه الخطيب فإنهم اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا لإسناد آخر وإسناد هذا لمتن آخر ودفعوها إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10 قد مر بنا أن هذه القصة أخرجها أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل وقال حدثني عدة من المشايخ أو بهذا المعنى وقد مر الكلام بأن هذا الجمع يعني يجبر الجهالة إذا كان في طبقة التابعين وأتباعهم وهذه الطبقة طبقة مشايخ بن عدي ليست كذلك لكن قد يعني يكون هناك ما يلتمس لهذه القصة ما يقويها في النفس اشتهارها عند المحدثين وعلى كل حال هي إن دلت فإنما تدل على حفظ الإمام البخاري وعلى يعني سعة حفظه وإدراكه نعم تفضل قال فإنهم اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا لإسناد آخر وإسناد هذا لمتن آخر ودفعوها إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10 وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري وأخذوا الوعد للمجلس لأن مثل البخاري في الشهرة بالحفظ والعلم وسعة الاطلاع لا شك أن من وفد على بلدة وعلى هذا الحال وعلى بلدة مثل بلدة بغداد وهي مليئة بالمحدثين ومليئة بالحفاظ والمشاهير أيضا فلا بد أن يقع في نفوسهم الرغبة في إدراك ماذا عند الرجل كاختبار أو امتحان أو مثلا إيقاعه مثلا في أمور من العنت أو الحرج أو غير ذلك حتى يعرف حقيقة ما عليه الرجل من العلم لأن الرجل أحيانا قد تكون سمعته أكبر من علمه كثير من الناس سمعتهم وعلمهم او صوتهم وذكرهم اكبر من علمهم الذي عندهم فالمحدثين في بغداد ارادوا ان يعرفوا هذا الرجل الذي اشتهر بالحفظ وسعة الاطلاع والادراك وغير ذلك اراد ان يتأكدوا من ذلك هل هو كما يسمعون عنه البخاري او هو دون ذلك فاتوا بعشرة من المحدثين الذين ما هم يعني بعشرة المحدثين وحفظوا كل واحد 10 أحاديث يعني المتون والأسانيد وقلبوا هذا بذات وهذا بذات كل هذا من أجل أن يعرفوا هل البخاري سيعرف ويتنبه أم أن البخاري سيسمع ويهز رأسه فقط نعم قال وأخذوا الوعد للمجلس فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من العرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين. خاصة إذا كان المجلس مثل هذا ربما يكون في اختبار أو كذا، تجتمع له الهمم، يأتون من كل مكان، مثل مناظرة أو مناقشة أو مثلا مثل اختبار أو موقف، هكذا الهمم متوفرة مثل هذا، لحضور مثل هذا، حضروا من كل مكان. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري لا أعرفه. لماذا لا يعرفه؟ لأن هذا حديث سند على متن مخلوق، سند هذا ما هو حق المتن هذا، ولا المتن هذا يروى بهذا السند. فقال له ايش تقول في حديث؟ لأنه قال ما أعرفه، هذا حديث ما أعرفه، لأن لا أعرف الأحاديث بخلاف هذا، أعرف هذا المتن بسند آخر، وأعرف هذا السند يروى بمتن آخر. فقال ما أعرفه، باعتبار أن هذا منكر غريب ما أعرفه. نعم. فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، يعني الذين هم عارفين ان هذه احاديث مطلوبة ومغيرة ينظرون يعرفون يقول خلاص الرجل عرف، رجل حافظ ادرك عرف ان هذا يعني اشياء ملعوب بها. والذين ما يفهمون المسألة يقول لك ما يعرف حاجة، كل ما قالوا ما اعرف ما اعرف يقول ما يعرف حاجة، هذا يقول عالم وحافظ وكذا. نعم. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري لا أعرفه. فلم يزل يلقي إليه واحد بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. يلقى إليه واحد بعد واحد حتى فرغ من عشرته. فلم يزل يلقى إليه واحد بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث. إيه عندنا إحنا واحد، فمن واحد تكون يلقى، أما لو هي على ما أنتم عندكم يلقي تكون واحدا بعد واحد، يعني هذا حتى فرغ من عشرته، يعني هذا كله محتمل. نعم. والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا، يعني حفظ الأحاديث المقلوبة، حفظ ما أنت معاه منهم إلا حفظ أحاديث من الناس وهي مقلوبة مغيرة. ولا شك أن الإنسان إذا كان يحفظ الحديث بوجه ثم أراد أن يحفظ بوجه آخر يكون في صعوبة، لأن تحفظ الحديث من البداية مقلوبا أهون من أن تحفظه صحيحا ثم ترجع تحفظه مقلوبا، هذا أمر مجرد. حتى في حفظ القرآن لو حفظت أنت الشيء على الخطأ يصعب عليك بعد ذلك أن تحفظه على الصواب، ومع ذلك من شدة حفظ البخاري سمع فانطبع في ذهنه كل ما قالوه، انطبع في ذهنه فأعاده عليهم كما قالوا الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، ما قدم ولا أخر، العشرة لكل واحد منهم مقلوبة ثم بعد ذلك بينا لهم وجه الصواب فيها، شيء عظيم. نعم. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. انتهى. منهم يعني من قال انهم ما تعجبوا من ان البخاري رد الاحاديث المئة المطلوبة الى وجه الصواب فيها، فانه يحفظ هذا من قبل، ولكن عجبهم كيف حفظ الاحاديث المطلوبة وما سمعها الا مرة واحدة، ثم كيف رد ذلك على كل واحد منهم حديثه على الترتيب والولاء دون تقديم وتأخير، وهذا الذي يعني كان العجب منه. اما كونه انه عرف ان هذه احاديث مطلوبة والصواب فيها كذا وكذا، فهذا هو الظن بالحفاظ ان يعرفوا الاحاديث المطلوبة والوجه الصواب فيها كذا وكذا. اما كيف انه ما ان سمعها مرة واحدة الا ردها كما سمعها، ما قدم ولا اخر ولا غير ولا بدل، شيء عجيب. نعم ايش قال؟ وهذا العمل محرم ان يقصده العالم به الا ان كان يريد به الاختبار، يعني قلب الاحاديث الاسانيد والمتون وابدال هذا بذاك وترتيب الاسانيد على المتون، هذا عمل محرم لا يجوز الا اذا قصد به الاختبار، واذا قصد به الاختبار يبين في المجلس. هذا شرط اخر كان ينبغي ان يضم هنا، يقول الا ان يريد به الاختبار ويشترط ذلك ان يبين. فهو ذكر نقل حافظ بعض صح، قال وشرط الجواب كما قال حافظ ابن حجر الا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحادث، ما ان يعلم ان فلان هذا حافظ او غير حافظ الا ويبين لابد في المجلس ان الحديث مقلوب والصواب فيه كذا وكذا. لماذا يشترط عليه ان يبين في المجلس عندك محمد؟ من اجل الا يسمع واحد من الجالسين الحديث على غير وجهه فيحفظه كذلك ويظن الحديث كذلك ويذهب ويروح، خاصة إذا سمع هذا الحديث من عالم، لأن من الذي يختبر؟ ما يختبر إلا الأئمة النقاد. إذا سمع هذا الحديث من عالم يظن أنه هو كذلك، فيشترط أنه إذا بي عرف الذي يختبر أحافظ هو أو سيء الحفظ، يشترط عليه أن يبين حال هذا الحديث من أجل ألا يحمل على غير وجهه. نعم تفضل تفضل يا اخي نقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد نبه الشيخ أبو عمرو هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم لا عندك ايش تحت الحاشية؟ طيب اقرأ كلام حافظ ابن كثير أولا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم. طيب على كل حال ما قاله أبو عمرو بن الصلاح بأن الحديث قد يكون سنده ضعيفا لكن الحديث صحيح، هذا كلام معروف وواضح لدى كثير من طلاب العلم، فإن الحكم على الحديث ليس فقط من أجل إسناد واحد، فإذا كان الحديث قد جاء بإسناد واحد والحديث والإسناد فيه ضعف فهذا يؤدي إلى ضعف الحديث بالكلية، أما إذا كان الحديث قد جاء بأسانيد مختلفة وبعضها فيه ضعف فلا يلزم من ذلك ضعف الحديث، لأن باب الشواهد والمتابعات باب معروف، والأحاديث الضعيفة ترتقي من الضعف إلى القوة إذا تعددت طرقها، فلا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، كما لا يلزم من صحة السند صحة المتن، هذا واضح. يمكن يصح السند في الظاهر والحقيقة أنك لو بحثت لوجدت له علة، فيخرج الحديث من حيز القبول الى حيز الرد ويصبح معلم إما بشذوذ أو باضطراب أو بقلب أو إدراج أو غير ذلك. إذن لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، كما أنه لا يلزم من صحة السند في الظاهر صحة المتن. لكن الأصل إذا لم يأتي الحديث إلا من طريق واحدة وفي سند وفيها ضعف فالحديث ضعيف، كما أنه إذا لم نقف عليه إلا من سند واحد وظاهره الصحة فالحديث صحيح. فالحديث صحيح، لكن جمع الطرق والتوسع ويعني دقة البحث كل هذا يجعل طالب العلم يقف على الأمر بعدما أثر. أما أن يتعجل ويقتصر على إسناد أو أكثر أو مثلا على كتاب أو أكثر ويتعجل ولا يتأنى في البحث لا شك أنه سيقع في الجلد. وأما ما ذكره الحافظ ابن كثير عندما قال يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، أي ينقطع الخصم، فإذا جاء إذا الخصم استدل بحديث فضعف الطريق التي أبداها الخصم وقال هذه طريق لا تلزمني ولا تقوم بها حجة لك علي لأنها ضعيفة فيها فلان ابن فلان، فإذا لم يرد الخصم ويقول الحديث صحيح أم من طرق أخرى فيكفي عند الحافظ ابن كثير هذا الموقف يكفي في الحكم على الحديث بالكلية أنه ضعيف، وعندي أن هذا ليس على إطلاق. إذا كان المناظر من الأئمة الحفاظ من حفاظ الحديث وضعف ولم يكن عنده جواب ممكن تطمئن النفس إلى أنه لو كان يعلم أن هناك ما يقوي هذه الطريق لأبداها أو لأبدا هذا الذي يقوي حجته. صحيح هذا في الحفاظ المشاهير أهل الفهم وأهل الاطلاع الواسع، أما المناظرون الذين هم أهل الكلام أو أهل الأصول والفقه الذين ما عندهم باع واسع ولا عندهم اطلاع واسع للروايات والطرق انقطاعه ليس كافيا في الحكم على الحديث بالكلية بالضعف. انقطاع الخصم الذي ذهب الوصف ليس كافيا في الحكم على الحديث بالكلية على أنه ضعيف. نعم اقرأ لنا ما قال العلامة أحمد شاكر. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد، ولا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق، وإن نشط الباحث عن طرق الحديث فترجح. إذن هناك فرق بين أن نقف نحن على إسناد حديث ونعرف فيه الضعف فنحن لقلة باعنا أو لقصر باعنا في هذا الباب ولقلة بضاعتنا نحن نستطيع أن نجزم بأن الحديث ضعيف لأنه لم يأتي إلا من هذا الطريق، لكن لو أن حافظا من الحفاظ قال هذا في هذا الحديث أنه مثلا إسناد ضعيف ومثله يعني أو وأظهر أن هذا الإسناد لم يأتي غيره أو لم يتابع عليه رواه أو غير ذلك فهذا كافٍ، هذا كافٍ في الحكم على الحديث بالكلية أنه ضعيف. نعم. قال: وإن نشط الباحث عن طرق الحديث وترجح عنده أن يعني الظاهر إن نشط يتفتش عن طرق الحديث أو أن يتفتش الباحث أو إيش؟ وإن نشط الباحث إيش؟ للبحث الكلام النظيف. نعم. وإن نشط الباحث للبحث عن طرق الحديث وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة وغلب على ظنه ذلك فإني لا أرى بأسا بأن يحكم بضعف الحديث مطلقا، فإنما ذهب ابن الصلاح إلى المنع تقليدا لهم في منع الاجتهاد كما قلنا نحو هذا الكلام على الصحيح فيما مضى. لأن ابن الصلاح مذهبه أن المتأخرين لا يحق لهم أن يحكموا على الحديث بالصحة والضعف، ودليل في ذلك أن أكثر المتأخرين ما أصبحوا يعتنون بالضبط والإتقان إنما اشتغلوا يعني بالرواية من الكتب، وأتعجب أنا ما صلة هذا بمسألة التصحيح والتضعيف. كونهم يعني ليس عندهم يعني أكثر المتأخرين ليس عندهم إتقان كالمتقدمين لا يمنع أن يكون هناك أن يكون فيهم قلة وإن كانت نادرة بالنسبة للزمان الأول عندهم إتقان وعندهم معرفة للروايات لأنه يريد أن يستدل بقوله أن المتأخرين أصبحت أو أصبح جل رواياتهم أو عمدتهم في الرواية على الكتب ليس عمدتهم على الحفظ كأنه يريد أن يقول أن الإنسان إذا كان حافظا فإن ذلك يؤهله للنقد أما من لم يكن حافظا فهو مخلص ما يستطيع أن ينقد لأن الحفاظ يعرفون الروايات ومخارجها ومصادرها ويعرفون تنقلات الأحاديث انتقلت من البلد الفلانية للبلد الفلانية هؤلاء الحفاظ أما غير الحفاظ لا يتأهلون لذلك حقيقة وهذا كلام صحيح لكن هل نقول إن الزمان خلى من حافظ ما نستطيع أن نقول هذا بدليل أنه كان في زمان ابن صلاح حفاظ ونقاد خالف ابن صلاح في هذا واستقل بالحكمة على كثير من الروايات نعم أقول هذا كلام أحمد شكا حتى ينتهي منه طيب هذا كلام المحقق المعلق الشيخ علي الظاهر نعم تفضل اسلم يقول الشيخ على الحلبي حفظه الله تعالى أقول وقال الحافظ في النكت على ابن الصلاح إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من نظامه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة فما المانع له من الحكم بالضعف بناء على غلبة ظن وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلانا تفرد به وعرف المتأخر أن فلانا المذكور قد ضعف بتضعيف قادح فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف فالظاهر أن المصنف أي ابن الصلاح مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به يلحق خلافه كما قدمناه طيب عندنا هذا نعم تفضل الحمد لله تفضل اقرا من بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح ويجوز رواية ما عدا الموضوع في ما تكلمنا على مسألة المناظرة لما قال الحافظ ابن كثير يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أداها مسيرة صمود ومسيرة جد، وتسمع يسمعون الحديث يعدون آية يسمعون آية يعدون حديثا، يسمعون السلف العام سلفة البادية فيعدونها آية أو حديثا، فضلا عن أن يكون يعني هذا صيغة جزم أو تمريض. نعم. قال وكذا فيما يشك في صحته أيضا. أيضا فيما يشك في صحته يرى ابن صلاح أن تذكر أيضا بصيغة التمريض، والصحيح أن الذي تشك في صحته لا ترويه. وقد بوب ابن حبان رحمه الله في بابا في حديث من كذب عليه متعمدا في الأدباء وقال النار، كان في صحيحه باب من حدث على رسول الله عليه الصلاة والسلام بحديث لا يعلم صحته من بعده هو أحد الكاذبين. ومأخذ أيضا هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أي ظن ليس متأكدا ليس من باب التأكيد أنه كذب هو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. أقرأ كلام أحمد شاكر إن شاء الله أعلق عليه. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: من نقل حديثا صحيحا بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزم فيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقبح جدا أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث لئلا يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح. وأما إذا نقل حديثا ضعيفا أو حديثا لا يعلم حاله أصحيح أم ضعيف فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض، كأن يقول روي عنه كذا أو بلغنا كذا. فإذا توقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف لئلا يغتر به القارئ أو السامع. ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهم ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يجزموا بصحة نسبته إليه. وقد وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين رحمهم الله وتجاوز عنهم. إذن الكلام على حكاية هذه الأحاديث الضعيفة بصيغة التمريض هو فرع عن جواز الرواية للأحاديث الضعيفة بالشروط التي ذكرها أهل العلم. فمن ترجح عنده أن الحديث الضعيف لا يروى إذن لا يرويه بصيغة الجزم ولا بصيغة التمريض، ومن ترجح عنده أن الحديث الضعيف يروى بالضوابط المعروفة عند أهل العلم ففيه تفصيل. إذن وهو إذا كان عند العامة أو عند صغار الطلبة أو عند من لا يفهم هذا الاصطلاح فلا يجوز له أن يرويه ولو بصيغة التمريض. أما إذا كان بين طلبة العلم وبين من يفهم هذا الاصطلاح وقد عرف أن هذا الاصطلاح للقائل أنه يفرق به بين الصحيح عنده وغير الصحيح فله ذلك فله ذلك. لكن الكلام على ضوابط هذه الشروط أمر لا بد منه، اتكلم عليه إن شاء الله مع كلام العلامة أحمد شاكر. نعم. قال وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط: أولا أن يكون الحديث في القصص أو المواضع. ويعتبر أن من جملة بيان ضعفه روايته بصيغة التمريض، يعتبر هذا أنه إذا روى بصيغة التمريض فقد بين ضعفه في هذا. وهذا الكلام مقيد بما إذا كان المستمع يفهم هذا القيد أو هذا الاصطلاح ويفهم أن القائل لهذا الاصطلاح أو المستعمل له يفرق بين الصحيح عنده والضعيف بهذا الاصطلاح. أما إذا كان لا يفرق أو كان المستمع لا يفهم هذا في كلتا الحالتين لا يجوز أن يرويه ولو بصيغة التمريض. نبدأ الآن نسمع هذه الشروط التي وضعت أو وضعها العلماء في جواز رواية الأحاديث الضعيف. إيش قالوا؟ صرف له وصدر. قال وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط: أولا أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرهما. طيب أحسن. أما مثلا في باب القصص والمواعظ فالأمر في ذلك هين، وإذا كان قد جاز لنا في شريعتنا أن نروي أخبار بني إسرائيل التي لا تخالف الكتاب ولا السنة، فإن بدأ أولى أن نحكي القصص التي مثلا تذكر عن بعض العلماء، لا سيما إذا كان العالم مبهما، إذا كان العالم مبهما عن بعضهم أنه قال كذا، عن بعضهم أنه قال كذا، أو قصص واقعية حكيت لنا عندما يحكي مثلا أن فلان ابن فلان أنه جرى مثلا حادث مثلا في بلاد الشام، واحد مثلا حصل عليه كذا وكذا، وهذه قصة مؤثرة، فجاء واحد يحكيها ما يفترق منها تسلسل صحة الإسناد. عندما يحكي مثلا أن فلان ابن فلان أنه جرى مثلا حادث مثلا في بلاد الشام، واحد مثلا حصل عليه كذا وكذا، وهذه قصة مؤثرة، فجاء واحد يحكيها ما يفترق منها تسلسل صحة الإسناد، تسلسل الإسناد بالثقات والمشاهير إلى غير ذلك، ما يفترق هذا. أمر قصة الحكايات التي هي ما تأتي بشيء جديد، إنما هي يعني تدعم الأشياء الموجودة في الكتاب والسنة. إذا جاز لنا أن نروي ما جاء عن بني إسرائيل حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذه أشياء يعني نرويها إذا لم يكن فيها مخالفة، إذا لم يكن فيها مخالفة، ونصدقها إذا وافقت الكتاب والسنة، ونكذبها إذا كذبت الكتاب والسنة. فإذا لم يكن لا موافقة ولا مخالفة تروى، فإذا كان هذا من باب أولى هذا الذي هو أقرب إسنادا وأقرب إلى الواقع والصحة من أخبار بني إسرائيل التي عرف عنها التهاويل في الغالب، عرف عنها التهاويل في الغالب. هذا من ناحية القصص والمواعظ، القصص والمواعظ. أما من ناحية فضائل الأعمال، هنا سؤال يقول لك مثلا يروى الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، كيف عرفت أنت أن هذا العمل من فضائل الأعمال؟ كيف؟ من أين لك أن هذا العمل من الفضائل؟ لأنك تقول يروى في فضائل الأعمال، أي في الأعمال الفاضلة، كيف نحن نعرف أن هذا العمل فاضل أو غير فاضل؟ كيف نعرفه؟ لا نعرفه إلا بدليل، لا نعرفه إلا بنص. إذن معنى ذلك أننا نروي الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ثبت عندنا بالروايات الصحيحة أنها من الفضائل. مثلا جاءنا حديث، نحن نعرف أن صيام الاثنين والخميس من الفضائل أم لا؟ نعرف، هذا ثابت في السنة من روايات كثيرة ومشهورة. لو جاء حديث ضعيف بالشروط الأخرى التي ستأتي في فضل من صام يوم الاثنين والخميس، فهذا الحديث فيه أن من صام يوم الاثنين والخميس يكون له كذا، يكون له كذا، أي عند الله عز وجل. هذا الحديث مشوق الناس لصيام الاثنين والخميس الثابت صيامهما من غير هذا الحديث، الثابت فضيلة صيامهما من غير هذا الحديث. ففي هذه الحالة هذا الحديث ما زادنا إلا تشويقا لفعل الأمر الذي ثبت فعله بالأحاديث الصحيحة، أو ثبت يعني الحث عليه أو الحض عليه. كلما في الأمر أن هذا الحديث يشوقنا، وأنه عين وحدد نوع الجزاء، فإذا كان ذلك كذلك فالأمر أهون. لكن لو كان رجل يأتينا بفضل صيام الثلاثاء وفضل صيام الأربعاء وفضل صيام الخميس وفضل صيام الخميس بالأحاديث الضعيفة، وإذا كلمناه قال هذا في فضائل الأعمال، نقول له إيش فضائل الأعمال؟ يقول الصيام، الصيام من فضائل الأعمال. نقول له الصيام من فضائل الأعمال، لكن المحافظة على صيام الثلاثاء والأربعاء من أين لنا هذا؟ من أين لنا المحافظة على صيام الثلاثاء والأربعاء؟ ما نعد هذا فاضلا إلا بنص. تخصيص الثلاثاء والأربعاء بالصيام يحتاج إلى نص من أجل أن يكون فاضلا، وإلا عموم الصيام هو فاضل. هذا هو المراد. إذن الكلام بفضائل الأعمال، وهنا هذه المسألة قد قيدها شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر الكلام عليها. ولو فتحنا هذا الباب من وجود الصوفية، الصوفية دخلوا باسم ذكر الله، الموالد عملوها باسم ايش؟ فضائل الاعمال الذكر. ولكن نحن نقول هذا الذكر بهذه الهيئة وبهذه الكيفية وبهذا المكان وبهذا الزمان من اين لنا في الشرع؟ من كلمة فضائل الاعمال نقف عندها ونقول متى يكون العمل فاضلا؟ الجواب اذا ثبت فيه نص صحيح. اذا عند هؤلاء القائلين بهذه القاعدة يجوز رواية الحديث الضعيف اذا كان قد ثبت معناه في حديث اخر، كل ما في الامر ان الحديث الضعيف فيه تشويق او تعيين وتحديد للثواب او فيه تنفير من فعل معصية، فالحديث الضعيف الذي يأتي مثلا في التنفير من الزنا او من شرب الخمر او من السرقة او من عقوق الوالدين الى غير ذلك، فهذا فيه تنفير وتحذير من الوقوع في معصية، ثبت بالأدلة القطعية او بالأدلة الراجحة ان هذا مما نهى الله عنه او نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يضيق يا اخوان، هذا يضيق كثيرا من الذين استعملوا هذه القاعدة وضعها في غير موضعها. نعم. قال ثانيا ان يكون الضعف فيه غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فخش غلطهم في الرواية. يعني واضح ان يكون ضعف خفيفا. لا نقص المواعظ ما يحتاج فيها الى لكن على كل حال الظاهر من كلام شيخ الإسلام هذا أيضا هو على طائفة ليس على العلماء جميعا، هو أيضا على الطائفة التي نحن نتكلم عنها الآن، وهو نفس قضية على هذا الوضع. كلام شيخ الإسلام هذا أيضا هو ليس الكلام المتفق عليه، هذا كلام طائفة التي نحن نتكلم عليه الآن يجوز رياض الضعيف بشروط كذا وكذا. تفضل. قال ثالثا أن يندرج تحت أصل معمول به. ايش انا افهم ان يندرج تحت اصل معمول به اي في فضائل الاعمال، ان يكون قد ثبت ذلك، يعني ثبت بالشرع ان هذا جائز العمل به او التحذير منه. يعني ماذا تفهمون انتم على الشرط الثالث هذا؟ حديث مثلا شيء اخر؟ ها؟ طيب هو مندرج في الاول مثل الاعمال انا ما اتكلمش مع الصوفيه الان ما تفسرليش قاعده العلماء بفهم الصوفيه. انا اقول هل انت وقفت على تفسير للعلماء في قول في قول هذا الشرط من درس تحت اصل معمول به؟ ايش وقفت عليه من تفسير علماء هذا الشرط؟ الذي انا اعرفه هو الكلام الماضي في فضاء الاعمال. اما قول الصوفيه يفعلون ويفعلون مش قضيتنا. نعم تفضل. قال رابعا الا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. والذي أراه أن بيان الضعيف أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال. هذا الكلام الصحيح السديد أنه يبين الحديث الضعيف في كل حال ولا يروى الحديث الضعيف ويحذر الناس منه، لأننا ما عرفنا كل الصحيح ولا فهمنا كل الصحيح ولا عملنا بكل الصحيح من أجل أن نحتاج إلى الضعيف مقذوف في قلوب الناس. نحن نحتاج إيش فائدة الإسناد؟ فائدة الإسناد إذن من اجل نتاكد من نسبه هذا القول النبي عليه الصلاه والسلام ام لا. ان كان الراجح ثبوته روينا، وان كان الراجح بعدم ثبوته تركنا ولا نروي عنه ولا نحدث به عن النبي عليه الصلاه والسلام. هذا هو الكلام الصحيح. ولو يعني قمنا بالصحيح كله وحفظناه وعملنا بما فيه وحدثنا الناس بالصحيح السابق، عند ذلك نحتاج ان نبحث هل نزيد بعد ذلك نعلمه الضعيف ام لا. الحمد لله شغلتنا الاحاديث الضعيفه عن الاحاديث الصحيحه، وحالت بيننا وبين الاحاديث الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم. قال والذي اراه ان بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، لان ترك البيان يوهم المطلع عليه انه حديث ضعيف انه حديث صحيح، خصوصا اذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، لأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط. عندنا في الحاشية يقول عن الحافظ ابن رجب كلام لشيخ ابن العلبان رحمة الله عليه. قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي: وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة الكتاب يعني الصحيح يقتضي ألا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن يروى عنه الأحكام، يعني لا تروى الأحاديث حديث الترغيب والترهيب والفضائل وغير ذلك إلا أيضا عن الثقات الذين تروى عنهم الاحكام سواء كانت احاديثهم صحيحه او حسنه. على كل حال يعني كون ان العلامه احمد شاكر يؤول كلام الامام احمد والامام عبد الرحمن بن مهدي بان المراد بذلك ليس الحديث الذي فيه ضعف انما الحديث الحسن، هذا كلام ليس بلازم. فجماعه من الائمه نسبوا هذا القول الى احمد والى وإلى عبد الرحمن وإلى يحيى وإلى جماعة آخرين من العلماء أنهم يرون جواز الرواية الأحاديث الضعيفة يعني في باب الفضائل أو غير ذلك. وكونه أول هذه الكلمة إذا روينا في الفضائل تساهلنا، يعني إن كانت هذه الكلمة محتملة للتأويل فليس معنى ذلك أن هذه الكلمة الوحيدة التي أخذ منها مذهب أحمد وعبد الرحمن. على كل حال وإن كان هذا مذهب أحمد وعبد الرحمن فالمسألة خلافية، وإذا كانت مسألة خلافية فنحن نحتاج إلى الترجيح، والراجح عندنا عدم رواية الحديث الضعيف بأي حال من الأحوال، بل الواجب التحذير منه وبيان ضعف، بل الواجب على كل من يعتقد أن هذا الحديث ضعيف وأن ضعفه راجح أن يبينه للناس وأن يحذر الناس منه. مع مراعاة أنه قد تختلف وجهات النظر في الأحاديث الضعيفة، فأنت يترجع عندك الضعف وأنا أترجع عندي حسب القواعد والشروط والأصول والطرق التي يمثل بها إلى هذا الحكم والاختلاف فيها، فمثل هذا يهون الخطب فيه إذا كانت مسألة خلافية. أما إذا كان الحديث مشهورا بالضعف وينبني عليه يعني أشياء من المسائل التي سواء في الآداب أو في غير ذلك، فنبين ذلك أيضا للناس ونحذرهم منه. وهذا من تمام النصح لله ولرسوله وللمؤمنين أئمة وعامتهم. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الحديث الموضوع، ونقف إن شاء الله عند النوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح أو بيان الجرح والقاضي. نقف عند هذا إن شاء الله. في الباعث الحديث شرح مختصر علوم الحديث، كنا قد وقفنا عند النوع 23 هكذا نحوي معرفة من تقبل روايته، ما شاء الله، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. وفي اعتقادي أن هذا الباب أهم أبواب الكتاب، أن هذا الباب أو هذا النوع من العلم أو من علوم الحديث أهم أنواع العلوم وأكثرها تصاعدا وأكثرها تواجدا في مسائل العلم. ومن لم يتقن هذا الباب فإن حفظ بقية الأبواب فلا ينفعه ذلك، لأن هذا باب الجرح والتعديل، قواعده وألفاظه ومراتبه إلى غير ذلك. فهذا أهم أبواب الكتاب وأهم أنواع علوم الحديث، فإتقانه والتضلع فيه والتوسع في يعني في خباياه أو الاطلاع على خباياه ودقائقه مما يعني يلزم المحدث معرفته، مما يلزم المحدث معرفته، فمثل ذلك لا يغفل عنه طالب العلم، ولا يشتغل طالب العلم بحفظ المتون ويقول الحديث صحيح هو كذا والحديث المرسل هو كذا والحديث كذا تعريفه كذا لا تعريفه كذا، وهو لا يتقن هذا الباب. فإتقان هذا الباب من الأهمية بمكان، لأن هذا الباب أصول، لأن هذا الباب هو أصل علم الجرح والتعديل، ففيه قواعد الجرح والتعديل وفيه ألفاظ الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل إلى غير ذلك. وقد من الله سبحانه وتعالى علي بدراسة علم الحديث لما وصلت عند هذا الباب، أوقفت دراسة بقية الأبواب التي سأتي بعده، واشتغلت بجمع مادة شفاء العليم، واشتغلت بجمع مادة شفاء العليم لما وصلت عند هذا الباب. وذلك لأهمية ولنسيف الحاجة لطلبة العلم في مثل هذا الباب. فلا شك أن الكتاب الذي بين أيدينا كتاب مختصر، وتفصيل الجمل التي يتكلم عنها الحافظ ابن كثير أو شراح هذه الكلمات أو هذه الجمل، سواء كان علامة أحمد شاكر أو ما يذكره شيخنا الألباني رحمة الله عليه أو غير ذلك، تفصيل هذا يحتاج إلى وقت طويل، بل ينخرم عمر طالب العلم وهو في هذا الباب وفي جمع شوارده وفرائده، فلا يكاد يعني يشعر أنه قد قضى نهمته أو بغيته منه. فالنوع 23 معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. قال الحافظ ابن كثير: المقبول أو الذي تقبل روايته الثقة الضابط لما يرويه، الثقة الضابط لما يرويه. والصحيح أن قوله الثقة الضابط فيه صديق الواسع، وإن المقبول يشمل الثقة والصدوق، المقبول يشمل رجال الصحيح ويشمل رجال الحسن أيضا. المقبول هو من يقبل خبره ويحتج بخبره، سواء كان ثقة أو كان صدوقا، سواء كان من أعلى درجات التوثيق أو كان من أوسطها أو كان من أوسطها. قال الحافظ: الثقة المقبول هو الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ، سالما من اسباب الفسق وخوارم المروءه، وان يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا ان حدث من حفظه، فاهما ان حدث عن المعنى. فان اختل فرد مما ذكرنا ردت روايته، فان اختل فرد مما ذكرنا ردت روايته. احتاج ان ننظر فيما قاله الحافظ ابن كثير. بينت ان قوله الثقه الضابط لما يرويه ان هذا فيه فد موسع، فان المقبول من يحتج بخبره ثقه كان وصدوقا. قوله هو المسلم مر بنا في تعريف الحديث الصحيح، هذا الكلام خرج بذلك الكافر، فإن الرواية شرف، الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام شرف، وهذا الشرف لا يكون إلا المسلم. الكافر لا يقبل أداؤه، لكن يقبل تحمله أو لا يقبل؟ أسألك، يقبل تحمله أم لا؟ نعم. فقد يكون الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم سمع بعض الأشياء سواء من النبي عليه الصلاة والسلام أو من غيره، فلما أسلم قبل خبره عندما يخبر بذلك. وهنا لماذا نقبل خبره أو أداءه إذا أسلم مع أنه تحمل حال كفره ولا نقبل أداءه حال كفره؟ الجواب أن هذا من باب الإخبار، والخبر يشترط في ناقله أو مخبره أن يكون عدلا، والكافر ليس بعدل. فالكافر الذي ليس بعدل، الذي لا يؤمن على دينه، كيف نأمنه على الخبر؟ يقول رأيته وسمعته وقال لي فلان، ويكون كلامه هذا مقبولا. وإذا كانت شريعتنا جاءت بالتوقف في خبر الفاسق، وما ظنك بالكافر؟ إن جاءت فاسق بنفر فتبينوا، نقف في خبر الفاسق حتى يظهر دليل على أنه لم يروي خلاف الواقع أو لم ينقل خلاف الواقع، فكيف بالكافر الذي هو ليس مسلم أصلا؟ هذا من باب أولى. المسلم العاقل، وقد مر بنا أيضا أن العاقل خرج بهذا الشرط المجنون المطبق، وكذلك أيضا المجنون المتقطع في جنونه حال كونه مجنونا. أما من كان مجنونا وكان متقطعا في جنونه فإذا روى حال الإفاقة قبل منه، وإذا روى حال المرض لم يقبل منه. قال البالغ، أنا في نفسي شيء من أمر البالغ قد نبهتكم عليه من قبل، قد نبهتكم على أن البالغ اشتراط أن يكون المؤدي بالغا، هذا أثرت في نفسي منه شيء، والآن وقفت على غمز شيخنا الألباني في هذا الشرط، فقال اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم باحاديث صغار الصحابة، مثل عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وعبد الله بن الزبير اول مولود في الاسلام بالمدينة، اول مولود في الاسلام بالمدينة. هذا من تعليق شيخنا الالباني رحمة الله عليه. لكن على كل حال فيما مثل او فيما مثل به، وهو يعني ابن عباس وابن الزبير، قد يقول قائل اثبتوا لنا انه ما حدث قبل البلوغ وقبل منهما، اثبتوا لنا. هما صغيران صحيح ايام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا مانع ان الصغير يتحمل، ولا مانع ان الصغير يعقل، خاصة من كان عنده فرط ذكاء، ومن كان عنده توقد في الفهم والذكاء، فلا مانع ان يتحمل الصغير. فاثبتوا لنا ان هذين المذكورين رضي الله عنهما حدث او ادى بعض ما سمعه في الصغر ولا زال قبل البلوغ، ما عندنا هذا الدليل. لكن الذي يعني استحضره انا ان ما هو الفرق بين من بلغ وبين من ناهز الاحتلام، يعني اقترب من البلوغ وهو حافظ متقن لما يقول، ما هو المانع؟ ما هو المانع؟ رجل يعني ماذا يعني قبل بلوغه باسبوع أدى كلمة ما تقبل منه، وبعد ما يبلغ بأسبوع يعني نقبل، يعني أو بيوم أو يومين نقبل هذه الكلمة؟ فالذي يترجح عندي ان الامر يدور مع الثقه والحفظ والاتقان، مع الثقه والحفظ والاتقان. فمن كان معروفا بالتحرز والتوقي والتحفظ لدينه، ومن كان معروفا بالتثبت فيما يخبر به، فيقبل خبره سواء بلغ او لم يبلغ. فان معنى الروايه او شروط الروايه موجوده في مثل هذا، ان الروايه دائره على التحفظ في العداله والتوقي، وكذلك ايضا والتثبت فيما ينقل او فيما يروي، وكلاهما موجود في من خالف البلوغ او ناهز البلوغ. فقال هنا المسلم العاقل البالغ سالما، الظاهر هنا على الحال سالما من اسباب الفسق. وقد مر بنا ان الفسق يسمى ربه المفسقات بالشهوه، واما المفسقات بالشبهه فليست وارده في موضعنا هذا، لان الراجح من قول علماء الحديث قبول المبتدعه في ساق التاويل ما لم تصل بدعتهم الى الكفر. وعلى بعض القلوب الاخرى عند جماعه من العلماء ما لم يكن داعيه لذلك. والا فمن المعلوم ان فسق الشبهه هو اضر من فسق الشهوه، لكن فسق الشبهه علم ان الذي وقع في اناس عندهم دين، عندهم تدين، عندهم علم، وعندهم فضل، لكن زلت اقدامهم في باب البدع بالتاويل الفاسد، بخلاف اهل الشهوه فهو وقع فيه الا يعني من كان عنده ركه في دينه وضعف في امره، وكان عنده فساد في تدينه. ويخشى من الذي عنده فساد في تدينه ان يتجاوز فيجادل ويحدث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بما لم يسمع او بما لم يعي. فالمقصود هنا من اسباب الفسق اي فسق الشهوه، لان فسق الشبهه قد مشاه العلماء بضوابط معروفه عند اهل العلم، واعني فسق الشبهه في ساق التاويل وما البدع. فلو اننا رفضنا روايه المرجئه وروايه الشيعه وروايه الخوارج وروايه من كان من القدريه لا خربنا السنن، فإن كثيرا من السنن تدور على هؤلاء. والعبرة عند العلماء بأن يكون الرجل مع تلوثه بالبدعة أن يكون لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن يقول ما لم يسمع، أو أن يحكي ما لم يخبر به، سواء على سبيل العمد أو على سبيل الغفلة. هذا هو مدار الاطمئنان الى الراوي. قال ان يكون طب خوارم المروءه، وذكرت ايضا ان خوارم المروءه تختلف من بلد لاخر ومن زمن لاخر، والمقصود من ذلك كله الا يكون عند الرجل مجازفه، ولا يكون عند الرجل لا مبالاه، ولا يكون عنده تهاون بان يجره ذلك شيئا فشيئا الى ان يقول على رسول الله عليه الصلاه والسلام ما لم يقل. ثم قال بعد ذلك وان يكون مع ذلك متوقفا غير مغفل، اي انه ان حدث من حفظه فانه يستحضر ما اودعه حفظه، ما اودعه حفظه، وان حدث من كتابه فيكون كتابه محفوظا لا يعبث به ولا يزاد فيه ولا يتلاعب بمادته. وان كان سيروي بالمعنى يكون فهما لمعاني اللغه العربيه والمترادفات فيها، فلا ياتي بكلمه يظنها بمعنى ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، والحقيقه انها ليست بمعنى ما قاله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فقال الحافظ فان اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. ما ذكره العلامه احمد شاكر ان شاء الله نبتدئ به في درسنا الاتي. اكرمنا كلام العلامه احمد شاكر في الحاشيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. يقول علامه احمد شاكر رحمه الله تعالى: اساس قبول خبر الراوي ان يوثق به في روايته ذكرا كان او انثى، حرا او عبدا، فيكون موضعا للثقه به في دينه. هذه من جمله الاشياء التي خالفت الرواية فيها الشهادة، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، وكذلك العدد، كذلك العدد أيضا ما خالفت فيه الشهادة الرواية. نعم. قال ذكرا كان او انثى حرا او عبدا فيكون موضعا للثقة به في دينه بان يكون عدلا وفي روايته بان يكون ضابطا. والعدل هو المسلم البالغ. هذا هو الاصل, هذا هو الاصل يعني الذي او كما عبر هو اساس قبول خبر الراوي الذي ينظر العلماء في الراوي الى هذين الامرين العدالة في الدين والضبط في الرواية. وقد يكون هناك ما يسوغ هذين الامرين لكن بقرائن يستدل بها فيكون تأثير الباب الثاني اولى من الاول رحمك الله. فمثلا الامر الاول هو العدالة في الدين قد ينخرم هذا الامر بشبهة او ببدعة فينتقلون الى الامر الثاني او الاساس الثاني وهو الاتقان في الرواية, الاتقان في الرواية ويتثبتون به. فان وجد هذا مع ما جاء في العدالة مما يغبر على العدالة قبلا, مما يغبر على العدالة قبلا. بالرغم اننا نراهم اذا طعن في عدالة الرجل من جهة الشهوة فلا تنفعه شفاعة الشافعي في هذا العلم ولا يصح للسواه لمتابعات ولا شيء من ذلك بخلاف الرجل الذي يطعن في حفظه فانها على مراتب معروفة قد يستشهد به وقد يرد ومع ذلك ايضا قد ينتقى من حديثه على شدة ضعفه هذا بخلاف الذي والعياذ بالله طعن في عدالته لا يصلح بذلك الشواهد يعني جزما او امرا واحدا الا حالات نادرة جدا اخذ من حديثه بعض المسائل التي دلت القرائن القوية ان ذلك منه كان قبل ان يقع فيما وقع فيه الى غير ذلك كما مر بنا من قبل. المهم عندنا الان ان نعرف ان النقاد ينظرون الى مسألتين في الرجل, المسألة الاولى مسألة العدالة في الدين, المسألة الثانية مسألة الاتقان في الضبط. وقد ينخرم الاول ويرشدك بالثاني وواضح من جهة البدعة والفسق فسق التأويل انه يغض عنه الطرف ويمشى ويسكت عنه بخلاف فسق الشبهة بخلاف فسق الشهوة انه لا يغض عنه الطرف لانه يخفى منه ان الرجل يجازف ويتجرأ ويقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. اذا مع وجود امرين او اساسين يبحث عنهما العلماء نرى العلماء من خلال السامعين انهم يجعلون جانبا اقوى من جانب من جهة والجانب المرجوح يكون راجحا من جهة اخرى. فجانب الضبط والاتقان من جهة الشيوع والاستهار يمشى اذا كان متقنا وان كان في شيء في عدالته. لكن من الجهة الثانية اذا طعن في شيء من العدالة ما ينفع بشهادة المتابعات بخلاف ما اذا طعن في شيء من ضبطه. هذا يدلنا على ان الاساسين اللذين ينظر اليهما في الراوي ليس على درجة واحدة بينهما تفاوت من عدة جهات. فان نظرت الى جهة كان هذا الجانب اهم وان نظرت الى جهة اخرى كان هذا الجانب اهم. هذا ينبغي ان يكون يعني منتبعا له او معروفا. نعم. قال والعدل هو المسلم البالغ. خلينا نعلق على هذا عندي هنا قبل ما يفوتني. الامر الاول ايش؟ ان يكون عدلا. قال والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من اسباب الفسق وخوارم المروعة على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه. لا حاجة الى اعادة ما تكلمنا عليه في درسنا السابق. نعم. الا ان الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة فتعدد الراوي. فقد كتب العلامة القرافي في الفروق فصلا بديعا للفروق بين الشهادة والرواية. واما الضبط فهو اتقان ما يرويه الراوي بان يكون متيقظا لما يرويه غير مغفل حافظا لروايته ان روى من حفظه ضابطا لكتابه ان روى من الكتاب عالما بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد ان روى بالمعنى حتى يثق المطلع على روايته والمتتبع لاحواله لأنه أدى الأمانة كما تحملها لم يغير منها شيئا. وهذا مناط بالتفاضل بين الرواة الثقات. يعني عندما يباشر طالب العلم التحقيق بنفسه والبحث في الرواة والكلام عليهم يجد أن هذا الكلام هو الأصل، لكن قد يخرج عنه لقرائن تظهر، يخرج عنه لقرائن تظهر وتفصيل ذلك يقول. نعم. قال: فإذا كان الراوي عدلا ضابطا بالمعنى الذي شرحنا سمي ثقة، ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم، ولا تضر مخالفته النادرة لهم. فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه. أيضا هذه الجملة فيها كلام طويل وقد مضى أكثر من مرة في أكثر من موضع. نعم، تفضل اقرأ كلام الحافظ. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. هذا كلام باب جميل، أقرأه إن شاء الله في أكثر. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قوله. إيش قال له معلمنا؟ وهو قول ضعيف كما سيأتي. قال الشيخ الألباني رحمه الله: يعني قول بأن روايتها عنه في أحد الروايات أو في أحد الأقوال أن رواية الراوي عن شيخه توثيق منه له، هذا قول ضعيف يرده الواقع أو يأباه الواقع. لكن نقرأ ماذا قال العلامة أحمد شاكر ثم أعلق أنا على ما في هذا الجزء. نعم. العلامة أحمد شاكر رحمه الله: وهذا في غير من استفاضت عدالتهم واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج به بين أهل العلم، وشاع الثناء عليهم مثل مالك والشافعي وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني، ومن جرى مجراه في نباهة الذكر واستقامة الأمر. فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه، وكان مثل إسحاق يسأل عنه. مثل إسحاق يسأل عنه أي أنه مشهور معروف إلى الآن. وسئل ابن معين عن أبي عبيد، وكان مثل يسأل عن أبي عبيد. أبو عبيد يسأل عن الناس. قال القاضي أبو بكر الباطلاني: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا. وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومزوجا فيهما العدالة وغيرها. والدليل على ذلك أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة. نعم. إذا هذه الجملة التي قرأناها عن حافظ ابن كثير تبين لنا الطرق التي يعرف بها أحوال الرواة من جهة العدالة، كلام الآن من جهة العدالة. أما من جهة التجريح فليس كلامه الآن في ههذه الجملة تماما له. قال: تثبت عدالة الرواة باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه. لا شك أن عددا من الرواة ثبتت عدالتهم بهذا السبيل، الاشتهار واستفاضة الأمر في جميل الذكر وحسن السيرة. ولو جئت تقول لكن هذا الأمر أيضا لكن هذا الأمر يعود إلى تعديل يعود إلى تعديل، فمن واحد اشتهر أمر بالخير واستفاضت عدالته إلا تجد أقوال الأئمة متواترة في المدح في مدحه وفي الثناء عليه والكلام في مناقبه وفضائله ومواقفه سواء من جهة الدين أو من جهة الرواية. فهذا القول أيضا أو هذا السبيل في معرفة عدالة الرواة هو راجع إلى التزكية، لأن في بعض كتب الكتب المؤلفة في هذا العلم في بعض كتب علوم الحديث يقولون وتثبت عدالة الرجل بأحد أمرين، إما بالاستفاضة أو بالتزكية، إما بالاستفاضة باستفاضة العدالة أو اشتهار العدالة أو بتزكية الرواة له أو الأئمة له أو إمام له. الأمر الأول هو رجع إلى الثاني، لكن الفرق بينهما أن هؤلاء العلماء الذين زكوا بهذا السبيل زكاهم عدد كبير من العلماء وكانوا كلمة إجماع، وأن المتكلم فيهم إنما أذى نفسه، وأن المتكلم في من مدح بهذا السبيل سبيل الاستفاضة وشيوع وضيوع العدالة وحسن الاستقامة والسيرة الحميدة، من تكلم في من كان هذا سبيله فإنما يؤادي نفسه وإنما يعني أتعب نفسه. هذا هو الفرق بينه وبين الذي بعده، وإلا فهو راجع أيضا إلى التزكية، راجع إلى التزكية لا محالة. وإلا فليسم لنا قائل ذلك عالما أو راويا تزكيته بسبب الاستفاضة وليس فيه كلام لأحد الأئمة، ما نجد هذا أبدا. الإمام مالك وشعبة والثوري وفلان وفلان، هؤلاء قد امتلأت الكتب وسودت الصفحات بذكر جميلهم وصالح أعمالهم وسعة علمهم. فقوله وتثبت عدالة الرأي باشتهار بالخير والثناء الجميل عليه، هذا الثناء الجميل هو راجع إلى التزكية، هو تزكية بعلمه أو بتعديل الأئمة. كلمة بتعديل الأئمة، هل هناك فرق بين الأول والثاني؟ أسألكم، هل هناك فرق بين الأول والثاني أم ليس بينهما فرق؟ تعديل الأئمة واشتهار عدالة الرأي بالخير. نعم، عندك هذا حال. الأول أوسع، فإن عدالة الصنف الأول ثبتت عند العامة والخاصة، ثبتت عند العامة والخاصة، وثبتت عند الأئمة وغير الأئمة، الجميع انطلق لسانه بالثناء عليهم، سواء الذي يعرف شروط العدالة وأسباب المدح وأسباب القدح أو الذي لا يعرف. هذا فارق بينه وبين الثاني. لكن أنا أقول لكم، هل من الممكن أن يكون هذا الأمر موجودا بكلام العامة دون مدح العلماء؟ لا، لا بد أن يكون مدح العلماء، لكن هناك رجال اشتهرت عدالتهم عند العلماء وغيرهم، وهناك رجال غير معروفين عند العامة ولكن عرفت عدالتهم عند العلماء فقط. هذا هو الصنف الثاني الذي يتكلم عليه الآن. قال أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم أو واحد على الصحيح. أيضا حتى الواحد لو تكلم في الراوي بمدح ولم يكن هناك ما يرد كلام من أجله فكلام معتمد، وسواء كان هذا الواحد تلميذا لمن وثقه أو للموثق أو للشيخ الذي وثقه هذا التلميذ أو لم يكن تلميذا له. بل عندي أنه لو كان تلميذا له ويعني وذكى شيخه فإنه أعرض بشيخ من غيره، هذا بخلاف من يقول ربما حاد شيخه وربما زامل شيخه فذكاه وليس كذلك. لو كان الأمر كذلك لكان هذا طعن في المزكي. فلو فرضنا أن الإمام النسائي وثق شيخه توثيق معتمد، فمن قال لا نقبل توثيق النسائي قيل لا، لماذا؟ فإن قال لأن النسائي ربما زامل شيخه، كل هذا غمز في عدالة النسائي، هذا طعن في عدالة النسائي عندما يقال ربما زامل شيخه لعله حاد شيخه، نحن بهذا نطعن في عدالة النسائي، لأن الأصل أنه يزكيه في دينه وأنه أهل لم يقل عنه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو كان يعلم أن شيخه ليس كذلك ومع ذلك زكاه فلا شك أنه بذلك يكون يعني فاتحا على السنة باب شر. والاصل انه امام عدل رضا لا يكون هذا امر هذا الامر من ديدنه ولا من صنيعه. واذا لم يكن هذا من صنيعه فالاصل في ذلك اعتماد ما قاله في شيخه. فيقبل قول الأئمة أو قول اثنين منهم أو قول واحد على الصحيح، لأن بعضهم يقول ممكن على الصحيح إشارة إلى أن هناك من يخالف ويقول لابد من تزكية اثنين، وكما أننا في الشهود نحتاج إلى مزكيين فكذلك في الرواة. فيقول لك لا، في فرق هذا مما خالف في الرواية الشهادة. قال أو واحد على الصحيح، وإضافة إلى ذلك وإن كان الواحد تلميذا لهذا الموثق فإن هذا أيضا مقبول. قال ولو بروايتها عنه في قول، هذا القول قد ذكر شيخنا الألباني كما سمعتم أنه قول ضعيف. القول الثاني أنه لا يعتد بذلك، فإن الراوي يروي عن الثقة وغير الثقة ويروي عن المقبول وغير المقبول فلا تكون الرواية فقط دليلا على أنه ثقة، إنما لا بد أن يصرح بأنه يرضى. إلا حالات ممكن طالب العلم يقف عليها، كان يرى مثلا من هذا الشيخ، كان يكون مثلا من صنيعه انه اذا ذكر التزم كتابا بالصحة مثلا ووفى بذلك، فاذا اخرج عن رجل في على سبيل الاحتجاج او غير ذلك فان هذا تعديل له، كما هو الحال في رجال الشيخين اللذين او الذين لم نقف على كلام لاحد من الأئمة غير اخراج الشيخين لهما او عنهما. فاخراج الشيخ بضوابط معروفة ومذكورة في غير هذا الموضع ممكن ان يكون سبيل توثيق، ممكن ان يكون سبيل توثيق. اذا في قول بان رواية الراوي عن شيخه توثيق له وهذا قول ضعيف، وفي قول بانها ليست توثيقا له، والقول الثالث انها قد تكون توثيقا وقد لا تكون باعتبار القرائن التي تكون بالنسبة لهذا.